أنا بالشعر تجربتي الشعرية هي تجربة الشخص الذي يرى ما وراء الأكمة، تجربة الشخص الذي يستطيع أن يرى ما وراء الظلال، وإن كانت اللحظة لا توحي بأن ثمة شيء مهم وراء الأكمة أو بين الظلال. ولذلك تجربتي في الشعر والكتابة بشكل عام هي تجربة طلب النجدة في اللحظة الراهنة، يعني يكون كمية الشيء المؤلم متوفرة بغزارة وبالتالي مرهقة للشاعر، لوجدان الشاعر وذات الشاعر، ولكن في نهاية المطاف طلب النجدة اللي هو القصيدة يرى ما وراء الأكمة وما بين الظلال. على الأقل هذا ما أحاوله في الشعر. بما أن الإنسان مولود من صرخة فهذا يعني أن في فرحته بالدنيا والماء الساخن والثدي والحضن شيئا مؤلما، ثمة شيء مؤلم. وفي السنوات العشر اللاحقة للولادة تسعفه الدهشة طفلا لكي يتعثر ويبكي ثم يضحك فورا، وفيما بعد يتسع كل شيء وتصدر الألوان والأشكال والتجارب أوامرها بالتوجه إلى أعمق نقطة في روح الإنسان لتصنع بيته السري الذي يؤوي إليه ولكن وحيدا. دائما هناك لحظات وحدة واستفراد موجع في حياة الإنسان، وربما يقع ذلك على حافة كل شيء بين زمنين، عند فقدان الأمان، وربما يقع عند تذكر تجربة فقدان الأمان، فقدان الأمان وتجربة التذكر، عند المفارقة الإجبارية لمن نحب ولمن هم بمرتبة الماء، ثم عندما نفكر بهم كجزء من عالم مصمم على ترتيب مثل هذا الرحيل للجميع. إن الحزن هو أصغر الأولاد المعروفين لسلالة الافتقاد، واليأس ذلك الكائن الآخر من سلالة فقدان الأمل، يتقرب بصورة دائمة من الحزن ليساعده على خلق حالة مفجعة في لحظات قد لا تدوم ولكنها تبقى كندبة على كتف القرصان. أنا أعتقد أن ثمة شيء موجود بقوة اسمه الوحدة، إنها ليست اختراعاً بشرياً بل موجود طبيعي في بيئة فقيرة وغنية، قديماً في الكهوف الباردة وحديثاً في البيوت المكيفة في الليل والنهار في الغربة والوطن مع الآخرين وبدونهم. وهذا الشيء الذي يقوم الشاعر بوصف آثار خطاه وصوت تنفسه هو من وضع على شفة الإنسان لحظة الغناء وصوت الاستغاثة، وذلك البيت الصحراوي المدهش من الشعر الكلاسيكي. يقول هذا البيت: بكيت من السراب، تعرفوا ما معنى السراب، بكيت من السراب وحين ولى وأوحدني، بكيت على السراب، بكيت من السراب وحين ولى وأوحدني، بكيت على السراب. وإذا كان الحب هو الغريزة القائدة إلى آخر نستعين بما لديه على اكتمالنا الناقص، فهو أيضا طريق على جانبيه بهجة موجعة، توقعا وافتراضات وأوهاما وخفقان قلب. وحين يخزل الحب يترك وراءه مندوبا مخصصا لتأمين الوحدة ولتأمين ألم التجربة. الحب غير المتحقق حسب معظم الحالات هو الحب المستحيل في مأساة، ولأنه كذلك يصبح طرفاه بطلين للعذاب البشري. وأعتقد أن الحب المستحيل، ولأنه غالبا حب غريب وخصوصي وإشكالي، هو من اختصاص الفنانين والشعراء، وقد يكون لهذا السبب بيئة شعر مما يفيض، فنراه في التراث العربي والإنساني كأغنية شوق طويلة تمر في ناي طويل عبر العصور. وأفضل ما قيل عن الحب بلهجة شعرية: الحب كالحرب، سهل أن تبدأها، صعب أن تنهيها، مستحيل أن تنساها. إحدى أقدم القصائد القصيرة، أنا كتبت قصائد قصيرة وقصائد طويلة، هذه القصيدة التي تصور تقريبا هذه الوحدة، وقد كتب عنها كمال أبو ديب كنموذج للبصريات في الشعر، يعني تصوير الأشياء. قميص، قميص مفتوح أبيض وبه بضعة خطوط زرقاء، قميص مفتوح أبيض وبه بضعة خطوط زرقاء، نظيف وقديم ورائحته طيبة، قميص متروك على ثياج كطائر يتفلى تحت الشمس، قميص وحيد أبيض نظيف قديم، كلما هب المساء من حوله فيه ترامى في الفضاء الرحب حفيف صاحبه القديم. ويمكن أن أستعين بقصيدة صغيرة جدا عن الحب: توهمت أنني تعلمت الكثير، قضيت في الأحلام العديدة من الأعمار، وجنيت من الأوهام الكثيرة من الخيبات، فعلت ما لم يكن بوسعي أن أفعله، أزحت الجبال من مكانها، سيرت القطارات في بطنها، ومثل ما يرضى الملوك عن الخضوع لمشيئتهم كنت مكتفيا، وضميري يحلق كالعصفور بعيدا ويعود إلي. لكن الذي فاتني أن أتعلمه هو أعظم شيء فاتني أن أتعلمه، لكن الذي فاتني أن أتعلمه هو أعظم شيء فاتني أن أتعلمه، أن أقول في اللحظة المناسبة لمن أحب: أنا أحبك. الحديث عن التجربة الشعرية يطول، وأنا بعتقد أنه مرة أخرى من أسوأ الناس اللي بيحكوا عن نفسهم هن شعراء. يمكن أن يكون الأفضل أن يتكلم آخرون عن الشاعر. في يعني بالدواوين اللي بالكتب التي أصدرتها، لا أستطيع أن أقول أنني راض عن العمل الشعري من البداية إلى النهاية، ولكن أستطيع أن أقول كما يقول كل من لديه فكرة عن كتابة الشعر، إن هذه الكتب كلها تمارين على الشعر. وأعجبني قول لأحد الكتاب يقول: يجب أن نقول بدلا من صدر للكتاب بعنوان كذا، نقول لي صدر لي تمرين رقم كذا بعنوان كذا، لأن كل كتاب في حقيقة الأمر هو تمرين على الكتابة. ولذلك يعني الشاعر الحقيقي أنا أظن ليس له عمرا محددا يتوقف فيه عن كتابة الشعر، إلا لأسباب طبعا قاهرة أو خارقة، لأنه أنا شخصيا أعتنق نظرية أنه ليس هناك شعر، هناك شاعر، بصرف النظر عن كمية الشعر التي أنتجها هذا الشاعر، سواء كانت 10 كتب أو 50 كتاب، هناك شخصية الشاعر. ولذلك الشاعر الحقيقي هو الذي يتطور يوما وراء آخر في كتابة الشعر. وعلى هذا الأساس أعتبر نفسي رغم وجود 6 كتب شعر أعتبر نفسي أبدأ دائما مع القصيدة التي أكتبها. سأقرأ عليكم بعض الآراء التي ربما كونت معرفيا وجماليا طريقتي أنا في النظر إلى الشعر. مثلا شاعر عمره 30 عاما هو ببساطة طفل عجوز. سوف تستغربون أن الذي يقول هذا الكلام فرويد مثلا. الإبداع حلم يقظة متبادل بين المبدع والمتلقي. حلم يقظة متبادل بين المبدع والمتلقي. الإنسان يفترض أن يكون إما شاعرا وإما مجنون. هذا إليوت. أحد حاملي جائزة نوبل تحدث عن الشهرة قائلا: أنا لست مشهورا في قريتي. وقال سارتر عن رفضه لجائزة نوبل: لماذا المجد والتكريم بما أنني أتمتع بمزايا أنني على قيد الحياة؟ الجائزة الكبرى أنني على قيد الحياة. وأنا أعتقد هذا الروح العميقة للشاعر. مثلا فاينس يقول: الكتابة مناضلة ضد الصمت. هلأ كله عن دوافع الكتابة. يمكن الحديث عن الشعر كثيرا. أقترح قراءة معي وقت أخرى نص قراءة نص شعري أو نصوص قصيرة باعتبار النصوص الطويلة قد لا تصل. من عدة دواوين. من عدة دواوين. ما بعرف تعاطى معهم هذول. مدينة. تكرر الليل كثيرا في هذه المدينة الفخورة المملة. ما من 1000 سنة تمر تحت أقواسها، فوق أسوارها، في أزقة روحها، إلا لتقول لنا بخط الحضارة آسف جدا نسينا. تكرر الليل كثيرا في هذه المدينة الفخورة المملة. ما من 1000 سنة تمر تحت أقواسها، فوق أسوارها، في أزقة روحها، إلا لتقول لنا بخط الحضارة العريض: أنتم شعوب مؤلفة من بقايا الألم. مللت في هذه المدينة الفخورة المملة من وقفة البازي على ساق واحدة، على المفترقات في خط التجارة والربا. أتفرج على كل أطنان الغرباء، وأريد أن أعود الآن إلى ليالي الصمت، إلى الأشجار، إلى الصخور، إلى توتي البري، وفي مكان قصي لائق بالحسرات أذرف نفسي كالندم. قلع. كأنما الصخور التي ألفت منذ قرون الأعمال الكاملة للجدران العتيقة في قلعة حضنت بيوض التاريخ والنسيان، كأنما القلعة بدأت تنهار. لم يفاجئني بل لم يكن يعنيني مشهد السقوط العفني حجرا وراء حجر، ولا تفسخ الجدران أو صرير أجوبة التاريخ على الجدران. فهذه القلعة لم تكن بيتا لأحد غير سلاجقة العصور، ولم تحمي أحدا من السكان المذعورين في لحظة الغزو البربري خارجها، ولم تك بيتا للحكمة أو لحماقة الشجعان، كانت القلعة للجشعين وحدهم. صرت أفكر كلما مررت بها على ضفة النهر القديم، أفكر وأنا شاهد تفسخها وتعفنها وترميم عفتها، أفكر متى هذه القلعة العظيمة العظمى، متى هذه الأكذوبة، متى تكمل هذا الانهيار. لن يتعثر هذا الفتى أبدا، رأيته منذ آلاف السنين عندما حطمت في غضبة عابرة، حطمت الشمس شباكها العالي، رأيته يمشي حافيا على زجاج الكون، رأيته بعد آلاف السنين سارحا في غيمة فوقه وهي تمشي إلى مطبخها لتعد أرغفة الصباح، رأيته يغفو على سرير الموج، واليوم اليوم يفتش مثل خبير انقراض الكائنات، يفتش في أجفان وردة عن نحلة تاهت في مجاهيل الرحيق. لن يتعثر هذا الفتى أبدا، إنه الظل الصديق. أنا أظن أنه يكفي جملة أخيرة حول تجربة الكتابة، هي تتعلق بالرواية. لقد ذكر الدكتور بعض ملامح الكتابة الروائية. في الرواية التي نلت عليها جائزة حاولت بالضبط، يمكن أن أقول ذلك، حاولت فقط أن أصفي حساباتي مع الماضي، مع تجربتي في هذا البلد وفي بلدان أخرى، مع شخصيات كانت في الذاكرة، كانت في الواقع ولم تعد فأصبحت في الذاكرة، مع أصدقاء لم يعودوا موجودين، مع أحداث تكرر نفسها اليوم، مع حروب وخيبات وحب فاشل ومع كل شيء. فكان نوع من تصفية الحساب. ولذلك عندما أنا لا أعرف كيف تكتب الرواية، عندما جلست أكتب الرواية تركت نفسي أكتب كما أشاء، بدون تنقيح، بدون تنقيط، بدون إعادة كتابة، بدون الاستماع إلى أي رأي نقدي للمسودات. فنشرت الرواية كما هي. وفي نهاية الفصل، وهذه من تجارب الكتابة أنا برأيي اللي ممكن يتعرض لها أي كاتب، في نهاية الفصل الأخير ما عرفت شو بدي أساوي لم أعد أعرف كيف أنهي الرواية، كيف أنهي البطل، كيف أختم مصائر الشخصيات. فتمشيت في الغابة طويلا وكان معي كتاب أقرأ فيه. قرأت في الكتاب سطورة هندية عن قرد مغرم بشرب الحبر، يشرب حبر الحبر، يحب شرب الحبر. بالطبع ركبت أنا فورا النهاية في الرواية، قلت لنفسي إن الرواية انتهت الآن، وجدت اللحظة. ففرضت على القرد أن يمر على معظم بيوت الكتاب فيشرب الحبر، ثم يتفضل في المجيء إلى طاولتي ويشرب المحبرة التي سوف تكون نهاية الرواية. إنه إذا ما عندي حبر شو أعمل؟ فما عندي حبر، لا كنت خلاص انتهت نهاية الرواية. فانتهت بأنه ما عندي حبر بسبب هذا القرد الهندي شرب الحبر. وكانت تجربة ممتعة جدا جدا خلال فترة كتابة الرواية، كانت تجربة ممتعة في تأمل ما هو قابل للنسيان، في تأمل المنسي. ولذلك أعتقد أني رح أكرر تجربة الرواية استمتاعا بهذه التجربة. توتر القصيدة أو موضوع القصيدة يكون قد تجمع في أيام أو أسابيع أو أشهر في أمكنة وأزمنة مختلفة مع أشخاص، مع شخصيات، مع أحداث معينة، فكنت تجمع جو القصيدة، مناخ القصيدة. تأتي لحظة جملة مثلاً أو قراءة ما أو حديث ما مع شخص، فتبدأ القصيدة بجملة، بس يمكن أن تكون هذه الجملة هي مفتاح كل الذي اختزنته سابقاً وفكرت به في أماكن أخرى سابقاً، وأتت الجملة المناسبة التي تستطيع أن تضعك أمام القصيدة. فأحياناً الجملة هي التي تبدأ بها القصيدة، أحياناً حادثة معينة مختزنة يأتي من يذكرك فيها أو يشعلها، فيمكن أن تأتي القصيدة. فيما بعد القصيدة تشبه يعني هذا سبقني إلى النقاد كتار، القصيدة تشبه اللؤلؤة الخام، فأنت حصلت على اللؤلؤة الخام فيجب أن تنحت بها لتصنع منها للخاتم أو للعقد، تصنع فيها الطريقة اللي بدك إياها. ولكن المهارة التي يركز عليها الشعراء ألا يظهر على هذه اللؤلؤة آثار المشرب، آثار المسقب هذا اللي بيشتغلوا فيه، أنه ما لازم يظهر عليها الأثر، أنه كأنه خلقت هذه اللؤلؤة هكذا. فالشغل على القصيدة بيصير بعدين. أنا شخصيا بكتب نص بتركه ما بشوفه أبدا لأيام ربما لأشهر، برجع أحس فورا أنه صالح للبقاء أو أنه يذهب إلى الزبالة. الذاكرة تلعب دور مهم بالنسبة لك في الشعر، في كتابة الشعر؟ الذاكرة مهمة جدا في إتمام المعاني في القصيدة، في تعميق معاني القصيدة، يعني التجربة الذاتية. على سبيل المثال القلعة، أنا أصف قلعة تتشقق وعلى وشك الانهيار، الذاكرة ماذا فعلت؟ لقد فعلت الذاكرة فعلها في أنني تذكرت أن هذه القلاع كانت فقط لحماية السلطان وجماعته، والناس خارج القلعة ماذا يفعلون؟ هم مستباحون للغزو، للجنود، والنخبة أو السلطة أو الحاكم الوالي يقعد بالقلعة وبتخاصر، قد يستسلم للحصار وقد ينجو من الحصار. فالذاكرة المعرفية والذاكرة البصرية والذاكرة الانفعالية أظن مهمة جدا جدا لعملية كتابة الشعر.